ثم قال التعجب بأفعل أنطق بعدما تعجبا، أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء. وتلو أفعل أنصبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما. التعجب كما عرفه الفاكهي في الحدود النحوية عرفه بقوله هو انفعال يحدث في النفس، هو انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه، هو انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه، هذا معنى التعجب. ومعنى هذا أن الإنسان إذا رأى شيئا خفي عليه سببه أو خفيت عليه حقيقته فإن الغالب أنه يتعجب من هذا الشيء الذي لم يدرك كنهه ولم يصل إلى حقيقته، فيقول مثلا ما أعظم الجبل، ما أحسن الربيع مثلا ونحو هذا، ما أكبر الفيل إذا كان ما سبق رآه. فالمقصود بهذا أنه إذا لم يدرك حقيقة الشيء ولم يدرك كنهه ولم يصل إلى سببه فإن هذا يثير عنده شعورا داخليا بإيش؟ بالتعجب، هذا المعنى. وقول النحويين أن التعجب مستحيل على الله تعالى لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، وأن ما ورد من نصوص التعجب في القرآن أو في السنة أنه مصروف إلى المخاطبين الذين هم الذين طلب منهم أن يتعجبوا، فالظاهر أن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن هذا سيترتب عليه تأويل ما ورد في وصف الله سبحانه وتعالى بالتعجب، مع أن التعجب ورد في القرآن الكريم مسندا إلى الله سبحانه وتعالى، وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول إن التعجب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون التعجب صادرا عن خفاء الأسباب كما تقدم في التعريف على المتعجب فيندهش لما يرى مثلا ويستعظم ويتعجب. هذا النوع هو الذي ينبغي أن ينصب عليه تعريف النحويين، ويكون هذا النوع خاصا بالمخلوق لأنه هو الذي تخفى عليه الأسباب والحقائق، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. هذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع التعجب أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. إذن نثبت صفة التعجب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وليس كتعجب المخلوقين، لأن تعجب المخلوق مبعثه الجهل وخفاء الأسباب، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فيكون التعجب الوارد في النصوص مبني على أن هذا الشيء خالف نظائره أو خرج عما يكون أو عما ينبغي أن يكون عليه. فقد ورد التعجب في القرآن في مثل قول الله تعالى في سورة الصافات: بل عجيب